الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ذهبت أخت لهم للعمرة العام الماضي، وبعد الإحرام وقبل أداء العمرة ذهبت للفندق وقامت بتغيير ملابسها والاغتسال، ثم ذهبت لأداء مناسك العمرة، فهل عليها شيء؟ ليس للمرأة يا أختي ملابس إحرام خاصة، حتى إذا خلعتها يقال إنها خلعت ملابس الإحرام. فالمرأة لها أن تحرم فيما شاءت من الثياب، لكن تجتنب ثياب الزينة والجمال الزائد، فلها أن تحرم في أي ثوب شاءت، سواء قميص أخضر أو قميص أبيض أو قميص أسود أو ألوان مختلط بعضها مع بعض، فلا يلزم لون معين، لا وجوبا ولا ندبا. وما هو مشهور عند العامة بأن المرأة إما أن تحرم في الثوب الأخضر أو في الثوب الأبيض، فكل هذا مما يلزم النساء أنفسهن به وما أنزل الله عز وجل به من سلطان. فإذا لبست المرأة ثوبا ثم أحرمت ثم ذهبت إلى مكان إلى الفندق ثم غيرت، فلا نقول إنها خلعت ثياب إحرامها، بل ثياب إحرامها باقية، فلا نقول بأنها خلعت ثياب إحرامها، لأنه ليس لإحرامها ثياب معينة. وتبديل الملابس لا بأس به ولا يؤثر في نقض نية الإحرام، لأن الإحرام هو عبارة عن نية قلبية وجزم وعزم، فهي نية الدخول في النسك. وأما تلك الملابس فإنها عبارة عن شيء يعبر عن الإحرام فقط، ولكن لو كان المسؤول عنه رجلا لقلنا بأن المستحب للرجال أن يحرموا في إزار ورداء فقط، وأن المستحب أن يكون لونهما أبيض، أن يكون لونهما أبيضا، وللرجل كذلك أن يبدل ملابس إحرامه، ولا حرج عليه في ذلك، لأن خلعه لملابس الإحرام ليس خلعا للنسك، لأن النسك عبارة عن نية قلبية وليس عبارة عن ملابس. والخلاصة أن المحرم لا يجوز له أن يبدل الملابس بعد إحرامه، ولكن مع التنبيه على أن المرأة تحرم فيما شاءت وليس لإحرامها ثياب معينة، والله أعلم.